ولو قالوا لا ولو قالوا لا قالوا لا ليه طب العلماء عزوا قالوا ان هو صارف ان هو اللي جاد الفهم دون عزو لقيته صارف حرامي خلاص منهم الناس منهم الحي هل قالوا الاحياء لهم عايشين معنا هل قالوا ان البخاري وغيره وغيره من الثلاث صارف حرامية لا طب ليه طب فعلهم ده فعلهم ويا شيخ بيقولوا ان ده مش ولو انا اعتذر اليهم ولو انا اعتذر اليهم هل فعل الاحياء اسمه صارف ولا مش صارف وابن القيم لما نقل كان عنده عذر عذرناهم لانه كان في ايامهم ما كان يدعوهم لذلك انهم كانوا لا يعزونه تمام كده عدم عزوهم هذا ماشي تمام مع العله الموجوده لا عذر ان هذا سرقه ماشي سلمك الله الجواب الجواب الجواب اولا طيب ما انا قلت لك اهو ما انت ايه طيب سلمت منه ايه اسلم لك اللي هو سرق اسلم البقى اتفضل اسلمنا في الواقع سرق سرق بس ازاي الشيخ تاني عامل سلم أصغرهم أنها ليس فيها تحريف لفظ خذ بالك من الكلام ليس تحريف فيها في السطور ولا ممكن يكون لها تمام أنا تمام أنا في هذا طيب جدا هذا طيب إذا أنت نفيت أنت نفيت بأن هم ما عملوش الكلام ده اللي هو أقطع ولذة أقطع ولذة صح أنت نفيت نفيت عنهم هذا على علمي عندك تمام ان ثبت خير بس لا في ممكن يخفى علي حاجات احسن اذا في الاحتمال المخفي عليك هذا يعد جهل لك لا ولا علم انا استمتع بقى كل علماء لا مش احنا قلنا يا شيخ عندك يا شيخ احنا قلنا حينما يجد نجد عندنا حديث نقول لا نعلم له كذا او لم اجده لا لا ما غير هذا يقول لا مش هيتم تكذب انت تقول انت تريد ان تقول انت تريد ان تقول يا خالد يا شيخ احمد انا اريد ان اقول لخالد السؤال السؤال السؤال انت تقول بقولك هذا ان لا يا شيخ بتاع ديه كان شي جامد يا شيخ يا خالد يا خالد هذا كان ممكن يذكر مثلا قطعه على تنشيط بيقطع على بص يا خالد اوريك انا صور ثاني اللي هو بيتكلم الكلام يا مثلا لا كلام يا شيخ كلام من الناس يا حبيبي يا حبيبي يا شيخ خالد يا شيخ خالد يا حبيبي يا الله الكلام بدون نقاط حفور لا لا اتكلم بنقطة واحدة وبكرة نتكلم بنقطة ثانية النقطة الأولى أنت الآن تجد بأن جميع العلماء الذين نقلوا من كبارهم ما حرفوا لفظا ولا قولا أنا بقول لك أنا استمتت القول العلماء أجب استمتت القول العلماء أجب يا خالد هو ده جواب إيه هو أنه ليس هناك عالم واحد أنت فاكر في شخص ممكن عنده علم لا يا رجل أحسنت يبقى إذا أنت إيه هو مفيش حد عنده كده تجهل العموم غيري ولا غيري يا حبيبي ولا غيري يبقى أنت تجهل تجهل العموم ولا أنا ولا غيري يا شيخ يا حبيبي دعك من غيرك أنت لا تعلم غيرك ولا أنا ولا أنت لا تعلم غيرك لا يا حبيبي أيوه أنت تعلم الأمور كلها افهم أنا ما قلت لك أعلم أنت الذي قلت لا طيب ما أنا بقول يا شيخ قولك بأنه هذا شيء تكلم فيه أهل العلم وهذا قلنا لك بأن العلماء نقلوا من كبارهم نصا فقلت لا باختلاف فقلت إن الشيخ سامح نقل مع تحريف في اللفظ أو القول وتبديل وتقطيع ولفظ صح؟ قلنا لك هل لم يكن له مثال سابق في هذا فقلت قلت أنت لا تدري فعلا ما قلتش لا تدري قلت لك أنا لا تدري لا أنت تدري؟ فهمت ما فيش حد يا راجل اجب نعم ما فيش حد هيدري طب قل لي انت تدري ما فيش حد ما سالتك عن احد لا لا لا لا لا ما اسمعها منك والله ما اسمعها منك لا مش هقول انا اريد الاجابه تمام لا تدري الجميع ام تجهله والله ما تحدد طب قل لي قل لي انت انا بسالك عن الجميع ما سالتك عن الجميع ما سالتك عن مش حد هيدري يا شيخ لازم ناخد عن هذه انا معاك انا معاك وانا معاك طب لو احنا طلعنا على النقلات بتاعت اهل العلم قليله خلاص وثبت ذلك وثبت ان في عالم كان بينزل من عالم مع تغيير بعض الكلمات مع تغيير بعض الالفاظ مع حذف كلمات وزي الكلمات لا تقديم متاخير خلاص وحصل الكلام ده ماذا تفعل اسم تحليل طب هو ايه ثمه فرقه انا دي انا ايه ثمه فرقه انا دي هل الشيخ اللي هو لو لا لا مش هيتم تحليل صح طب فعل الشيخ سامي بقى وصفورين اللي هو كان بيجيب مثلا مقطع ويطلب من ثلاث سطرين وسي سطرين كمان في سطرين ده مثلا صح كده تكمل الكلام هل هو ده اللي فعله في السنه لو اثبتنا لك ان حد من الثلاث عمل ده نفس الشيء ده لو كان في الشتاء طب هو يعني حد من الثلاث الكلام ده يعني انت هرد على عارف كله طيب بص هسالك سؤال واحد الشيخ اثبت بالدليل الواضح ان الدعاء كانوا بيقولوا تمام من غير عدد سيبك من الشيخ تمام انت بتسمي فعلهم دول ايه اللي هم كان الطيم والبخاري وغيره وغيره انت هتعلم لك يا عم الكلام ده هتسميه ده سرقه ولا هتسميه دوت عز يعني دوت نقل غير عز مع اعتذارك ليه ماشي ده نقل بدون عز هل العذر يعذرهم من ان هذه سرقه مختلف عنهم شوية صح كده ولا ايه ما انت لازم تجاوبنا اي حد هيرد على الشيخ على فكره لازم يجاوب على الحاجه دي الاسئله دي مطروحه ماشي يعني انت بتقول الشيخ نفسه قال لك كده في المحاضره قال لك يا سيدي ماشي انا برضو برضو برضو خالد حتى لو قلت حتى لو قلت احنا يا خالد حتى الان ما اجبتك حتى الان ما اجبتك يا خالد انت الان حتى الان ما اجبتك انت تجهل بان جميع العلماء لم يكن فيه اذا اسالك سؤال خاص لك انت تجهل ان تعلم غيري وانا ما قلت لك الجميع لا غيري انا ما سالتك عن جميع هات لي غير هات لي واحد زيي في نفس المساله او في اي مساله اخرى يعلم الاقوال كلها ولا تزر وزيره وزر اخرى خليت اقول عليك على كلامك ده الشيخ الله يرضى عنك شبع بما لم يعصر يبقى كل العلماء اللي نقلوا إذا هم تشبعوا بما لم يعصر خالد ليس له إلا إجابة إما بنعم أو لا حتى لو يبقى هم في المهم الحديث أنت تعلم أن جميع العلماء نقلوا بغير تحريف وتبديل بالألفاظ والأقوال ولا لا أنا وفي الجلال العلماء ما إذا فهم السلف قال بنعم أو لا يا رجل أنا قلت لك أنا ما قلت لك كل كذا وكذا قل لي نعم أم لا أنت تعلم أم لا غيري أنا وغيري ده أمر معروف أنا بقول لك ولا أنا ولا غير مش لازم يكون نعم ولا أنا ولا غير يعني أنت ما أجابه ده إجابة أهو كده إجابة أبي أحبك تسمع المحاضرة يا شيخ محمد لا والله أنا لا بس عادي مفيش مشكلة تسمع مرة ثانية اسمعها كويس جدا عشان ما تشبع بما لم يعطى الشغل خلاص معنى كلامك ده ان كل السلف اللي هم نقلوا خلاص العلم معاهم تشبعوا بما لم يعطى يبقى هم فهموا الحديث غلط يبقى هم انا فهمهم في الفهم غلط انا فهمهم في الفهم والفعل لا ده هو هي كده اهو هو لا العلم دي يا جماعه احنا نعتبر النقطه الاولى انتهت اللي هي نعم او لا هذه ما اجاب عليها نهج كده بتبقى لا ما اجاب عليها خالص نعم لا خلي بالك ما اجاب انت بس تلزم الواحد اللازم ده مش كيف يا خالد لو هناخد كيف يا خالد لو هناخد معاه تمام انا راضي الشيخ السؤال الثاني ماشي لو مش محل الثاني ده هو الخطا ولا الحرف الخطا يؤخذ بعلمه ولا لا يراد خطر الرجل السلفي اللي وقع من خطر ولا احنا طيب يا شيخ يا شيخ يا شيخ يعني يعني يعني ينفع الرجل السلفي الاخ السلفي اللي له جهود في الدعوه واخطر من حرام لما تيجي لما ينفع نقول ينفع نقول انا الاخ من العصر والسلف طب يا خالد يا خالد السؤال الثاني السؤال الثالث سؤال الثالث سؤال الثالث الشيخ سامح وقال كده وقال من من أهل العلم تعلم الأول يا شيخ أحمد السؤال الثالث الشيخ سامح خارج على حد الجدال من من أهل العلم قال بأن نقل ما أقول له بس حاجة على رب الخطأ وكذا فالمكان عنه يا شيخ ابو عبيده الكلام ده مجنون الكلام ده انا ممكن اعمل لك كتب ما معنى كلمه مجنون تقدر تقول لي يعني ايه مجنون قبل كده كان ممكن الكلام ده اصلا ماشي ما معنى كلمه مجنون دعك من الشيخ الشيخ خارج محل الجدال اصلا احنا لا نقول للشيخ احنا نقول دين ماشي. هل كل من نقل نقلا بغير عزم مجنون فعله هل هذا دليل على انه مبتدع او انه سارق سؤال ثاني هل كل من نقل نقلا من كتاب اخر بدون عزم هل هذا يعرف لا مش طارق عن العلل مش طارق مش سارق الدليل على كلامك اصلا هو اقول لك هو لو العلل أيوة. هو علل ايه يا حبيبي ما دليل على كلامك من اهل العلم الذي نقل لغير الذي نقل بعلة ليس سارق الدليل على كلامك انت من كلام اهل العلم انا بقول لك العلة كانت ايه العلة ديت مش هقدر اقول بالله ماشي ايا كانت العله قل لي وعالم واحد عالم واحد اقول لك عالم واحد قال بان الذي ينقل بغير عزم مع عله موجوده في كذا وكذا وكذا هذا شيء ممدوح ليس مذموم لا ما اكيد العلماء اللي اتكلموا اذا جاب كلام صبر يا شيخ صبر انا بالله عليك عايز بس اقول لك ان الكلام ده هو عادي اذا انت الامر الثاني بقى انت تجهل بان هناك عالم واحد مدح النقل بغير عزم لعله ده امر ثاني هو الشيخ الخضيري كان ذاكر كده هو كان ذاكر ايه ذكر الناس المذهب لا الناس غير عزم الناس دي النقل دوت اللي هم عملوه محدش يجي يقول عشان الناس اللي طالعه الايام دي بتقول في نقل وفي مش عارف ايه وفي كده وفي عشان الناس القديمه لا دي اللي كان لهم عيال الشيخ الخضيري من سلفه من اهل الحديث بها اذا نسال الشيخ الخضيري اذا انت تجهل بما يعلمه الشيخ الخضيري ده الامر الثاني خد بالك أنك لا تعلم أن جميع أهل العلم ما نقل من غيره بغير عزم مع تحريف وتحويل في بعض الأقوال والأفعال أو الألفاظ الأمر الثاني أنك تجهل أن هناك من أهل العلم من هو زكى النقل بغير عزم بأنه ليس بسرقة مع العلة الموجودة مهما كانت السؤال الثاني هل يترك علم الشيخ وإن أقرينا به بأن هذه سرقة؟ يعني جرائد اللي بيقول كده اصبر واحده انا بس سؤال انا مش فاهم ليس سقوط العداله لا انا بس بسال اذا جيت تكلم عن الحديث ماشي لا ليس فقط العداله وانا اقول لك ليس عندي دليل على كلامي لان المثبت يحتاج لدليل اثبت مع الدليل بانه يسقط العداله ليس اسقاطا للعداله خلاص ليس اسقاطا للعداله انا اقول لك هو مثلا ماشي اللي بيسقط العداله ليس اسقاطا للعداله انا متوقع يعني في دماغي ان اللي بيسقط العداله على اي شيء بنيت هذا على اي شيء اللي كان ده كلام الشيخ كان بكره بدي كان ده بس لكن انا ما بكره بدي ذكره في علم الحديث ولا في نقل في نقل العلم فقط نقل العام النقل العام اه كان فحينما تذكره يكون هذا حجة لما تجمع المواضيع اللي تعالي كلها لأن تأتي ببحث فيه تعريفات لفظية فبعينك أتفهم لكن أنا لكن أنا كان هذا أقول الشيخ لما جاب ما جابش بس مسألة دي يعني هو أخذ بس الشيخ استدل بأشخاص ما هو جاب لا أنا مش حتى ما جابش دي بس الشيخ جاب كلام أهل العلم على الثاني الأول خلي بالك يعني شوكين كلام يا شيخ أحمد يا شيخ أحمد بعت من الشيخ ثاني إن هم تموا الثاني ده لم يسموه طبعا. يا حبيبي لا بقول لك ضحكه من الشيخ سالم البحث الان بيني وبينه هو كده الشيخ سالم يثبت الكلام المضاف لكلام الشيخ سالم يا شيخ احمد صح كده ماشي كلام الشوكاني في كلام مضاف تستطيع اثباته الان ان شاء الله الان من فهم كلامك الان تستطيع لا انا باذن الله عز وجل لازم باذن الله عز وجل اي كلام تقوله انت معلمنا حاجات يا اخي لا والله انا ما قلتش كده والله العظيم يا حبيبي ابدا يا اخي انا قلت لا ايوه بيقول لي انت مش هتجيب انا بفضل الله هجيب دلوقتي واعمل مسوي لا بقول لك انا اقدر اقول الكلام ده عندك علم هو انا بحثت يا خالد انا ما سكتش ما هو يا اخي لما انت قلت لك ايه قلت لك انا قلت له هل حد ولا عشد؟ صح؟ يعني انا عندي وقت عشان نفسه هم الشيخ عن فيه انا من الوقتي كنت الوقت ده وكانت تاريخي مصر وحسيت عليه شبه حد ايه دعني؟ شبه انا حيب عنه؟ جيت في الكتاب الوقت ده اشتريت عنه وحسيت شبهة انا عنديتها بقى وحطها معلش وهمسح شو كده وقت الكتاب خارج مصر وزع عنها جميل حد ايه دعني؟ لا مش هزع عنه بس بشرط ايه هو بس بشرط واحد بس ان انا يا عم هسالك في حديث عياش ماليش دعوه بقى حديث عياش انا هسالك واحد عياش انا ماليش دعوه انا راجل انا فعلت كده ليه ما انت تكتب كتاب لا تفهمه يا شيخ هو ماليش يا خالد انا بقول لك انا هعمل كده وخلاص ماشي يا عم الفعل خليك في الفعل بقى مالكش دعوه بالفعل خليك في الفعل ومالكش دعوه بالفعل خلينا في تسميه الفعل الفعل سموه ايه ما هو فعلا ما مخطط انا بقول له عملت كده هل ينفع تتكلموا معايا اديني كده انت في القضيه اللي حصلت انا عملت يا ابني في القضيه اللي حصلت اجيب الرسائل كلها واكتب عليها اسمه واحط فيها حاجات بسيطه ارفعها على رائد وليد يا خالد رائد وليد رائد جدا في كلامي رائد وليد في كلامي تمام رد انت هقول لك ارد ببساطه خالص طلع رسول الله حتى في اللفظ خد بالك سبحان الله الكلام له ثلاث شروط سباق سياق لحظة. أول مسألة أنك قلت أني سأأخذ كتاب اللباس يبقى هذا يسمى أخذ والأخذ إما أن يكون غصبا وإما أن يكون باختيار صحيح؟ الأخذ الغصب يسمى سلف والأخذ باختيار يسمى إقرار فهذا يكون قد أذن الشيخ لك فيه خلاص؟ ده بالنسبة لو أذن لك ما احنا بنقول إما يكون باختيار أنا عايز أعرف هو دلوقتي لازم يأذن الشيخ ليا ولا مش لازم يا حبيبي اسمع أنا بقول لك أنت فاهم الكلام ده من أبو الورك لو الشيخ أذن ليك يبقى ليه إقرار ليك ولا لا يعني هو موافقني موافقك يعني هيبقى كتابك ولو موافقكش يبقى انت أخذت الكتاب نفسه إيه بغير إيه بغير الأخذ في اللغة أصلا يسمى ملك ما لا ملك لك ده في أخذ كلامنا غريب احتل براحة عليك يبقى تغطي عمالك هل الغريب ده تشوفه موجود فعلا في اللغة ولا لا ايوه التعريفات دي بتاعت مظبوطه لكن الاستدلال بتاعت الخلق ايوه يعني لازم انت قلت بلفظك يا رجل انا اقول لك لفظك القاع يمكن انا مش فاهم برضه اللي هو معترض ايه انا بقول لك دلوقتي انت بتقول هاخد كتاب الشيخ انت عايز تغير في اللفظ يعني انت ما بتجيبش عيش يا شيخ هو انا دلوقتي بلاش ناخد هحط ايه هضع انا لو ما معرفش كلمه عربيه هضع إذا الذي لا يعرف الكلام باللغة العربية يجهل أصله. طبعاً ما أعرف. والجاهل أصل اللغة يجهل أصله. وأنا جاهل باللغة العربية. واللغة العربية أصل العلم. يبقى الشيخ لا. خذ بالك. الشيخ عنده لحن في اللغة ليس خطأ. لا وهو يحيى اللي بيكتبها دي بيكتبها غلط. من نحن بيكتب غلط. وهذه أصل. وأقول لك وأجيب لك 100 كتاب عنده كتابها هو اللي كتبها غلط فغلط. طب أنا عايز أقول لك اعطيني بكلمة واحدة للشيخ. قسماً بالله. تعال فعل مكان مفعول. لا أنا هو نحو خلاص. وأنت عشان مش فاهم اللغة يا خالد. ولا كفارق بين يا حبيبي لا يا حبيبي لا غير الكلمات اللي مؤلف الهمزه انت فتحت لازم يا حبيبي ما تقول نحو يا شيخ هناك فرق انت تعلم نحو ورسم انت تعلم نحو ما هو ده النحو انا اقول لك كلام انت قلت بتاع عليا بتاع الشيخ كيف الكلام كيف الكلام ايوه ما هو يعني مثلا هو لحن ده ثانيه واحده الاستاذ احمد قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين السامع هيفهم مين؟ ولا الضالين هيفهم مين؟ هيفهم ولا الضالين أحسن يبقى أحمد لحن ولا أخطأ؟ أخطأ مش لحن وأخطأ؟ أم هو اللحن هو الخطأ لا يا شيخ لا يا شيخ لا اللحن هو في اللغة اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب أيوة أحسن اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب في الأصل ولا في المعنى؟ سبحان الله حتى يعني حتى أنا ده بقى انا بلحن في قولي عادي ممكن اتكلم زي ما الشيخ بيتكلم في دروس بتاع وقعتها عليا انا ما وقعتهاش على الشيخ لا يا الله عايز يقول لك ان الشيخ بيفهم اللغه عارف معناها وفهمها لكن في الكلام بعض الالفاظ تقول ولحنا لا ايوه والكتابه في فرق كبير لا ضايع بهذا يا خالد ماشي بس ما ده في فرق بين واحد ما بيفهمش واحد ما بيفهمش اصلا اللغه يعني الشيخ لما يقول لك عمق الشيخ لما يقول لك عمق الامر مجنون مش عارف بلام ايه ومش عارف لا ديت يا احمد في 5 دقايق او 6 دقايق يعني انت عارفها لا طبعا انا جاهل بيها انا يا عم بقول لك انا جاهل بيها هو عارف انا عارف انا جاهل بيها عايز اقول لك الشيخ بيفهم اللغه لكن يلحن في بعض الالفاظ في الكلام هو محتاج مهاره ثانيه اللغه بس الناس دي فاضل سيبك بقى من الفعل نفسه التسميه لا الكلام كلها دلوقتي سيبك من الفعل خلاص يا اخي مش هجيب لك الصبات مش هناخد مقارنه حاجه نفس الفعل ليه برضه طبعا عشان اتفضل عشان جاب لك الكلام ده نفس الفعل لو ان خالد اتى بكلام بان كلام الشيخ سامح في الاستدلال بتاعه في الرد خطا انت هتعمل ايه انا عن نفسي هعمل ايه هاخد كلام اللي جابه الشيخ خالد ومش سامح هنا في تناقض عام في اشكال ايوه في تناقض عندك ممكن تبين احمد ممكن تبين لي عشان مش فاهم وانت انا عامل كده اهو ولا فعلك انت ولا فعل المشايخ اللي بيقولوا كلام ضدك انت ضد كلامك انت وانا هعمل كده عارف ناس كتير عارفه المساله دي ويرد على اول ما يقول لي مثلا في هم صح للادم هو صح هو عارف هو بيقول حاجه وليد ما اعرفش هو بس انت خدت 8 جنيه انا عايز اقول لك ان هم ما بيعرفوش ماشيين وراه هم ماشيين وراك ولا حد هيعرف يرد ولا يوم في الرد اسمه رب الكعبه ولا في الرد هم ما ردوش وليد اللي بيفضل اللي بيقول لك قول له بس يروح يتعلم الاول لا على فكره خلي بالك ورب الكعبه ورب الكعبه الحاجات دي كلها اثبتت لي ان هو في قلبه شيء غير موضوع ان هو عمال بقى اللي ظهر ما بيعرفش هو لا هو ماشي من زمان يقول لك ايه والله ما اردت اقول لك خايف اصبر ابو عبيد بس الحته دي اتفضل عشان بس هو وليد كلم خالد وكلم مؤمن وكلم غيره وانا من قبل البدايه قلت لك ايه قلت لك بعيد عن الكلام ده خطا ولا صح وليد بحث في الكلام دوت وراح حاجه تمام الحفظ والكلام ده كله باين قلت كده والله ده الاخ بيقول كذا وكذا وكذا والله العظيم كلامه امبارح النهارده باين وجامد قوي هذا نفسه معصوم ومش عارف ايه يقول له يا عم روح اتعلم الاول والثاني يقول لك المتعالم يقول له ده عدل بقى ده لا حد فيهم رد علمي لا حد فيهم عمل توصيه زي الشيخ كده وجاب كلام الشيخ شوف يعني كلامه مرتب حتى لو غلط كلامه مرتب ومش مرتب ومنظم وفي تفصيل ورد علمي رد علمي حد فيهم يقدر يقعد كده ويعمل توصيه يسجلها رد علمي ابو يحيى قال كذا ورد عليه كذا ويقول المقفول برضه تمام مش هو الكلمه ديت مش عارفها يقولها بس يقول لنا رد علمي غير ما احنا مستفيدين بيه اما لا اسمه يعني ايه مقفول اصبر بس اصبر انا عارف بس يعني هو بعيد اما ده كله خالد ده كله اسمه تشويش احمد فؤاد ده كله اسمه تشويش ليه بقى؟ لان مفيش حد غلط رد يعني كلها حقيقية وكلها من باب ايه؟ الانصاف وصل مش عارف كله اصلا هاري ملوش اي تفسير لازم لان مفيش واحد فيهم عنده علم يغوص زي بالظبط مع معاذ الخير اللي بيعملوه؟ لا وهم ما صدقوا خلي بالك لو قلت ايه تمام وراك ماشيين وراك وجزاك الله خيرا انا اخ خالد والله انت اثبتت للجميع انك مش عارف ايه وكل الكلام ده غلط انا عندي انك انت طبع كبير جدا لا خالد طبع كبير جدا لا خد حتى لو انت ما كانش عاجبك الرب لو انت ما كانش لو انت مش عاجبك الرب زي ما كنا مصورين ان الكلام ده غلط صح واحنا كلنا قلنا ايه قلنا الكلام ده غلط قلت ايه قلنا هنفع الشيخ وانت بنفسك رحت قلت ايه ده حتى لو الشيخ يعني ايه ما نفعش ده انا كده الكلام ده غلط انا هعمل ايه انا هعمل ايه مش هتكلم في غلط بس ما حدش قال لهمش والله لا انا من نفسي والله هم ما صدقوا هم ما صدقوا وخلي بالك من الليلية خلي بالك هم هيغرروا بيه هو المنشور دوت هيغرروا بيك وهم دوت انا خلي بالك انا من الاول عمال اقول لك ايه عمال اقول لك ايه مفيش مشاكل ايه من رزق اي حد فينا رزق اصلا عايز استفاد عايز استفاد يعني لكن هم واخدينها تمام ما تبدأوا يعني لقية كلمة الأخر وهيبضل بقى ايه يكشل شوية بقى وده يقول لك كلمة وده يقول لك كلمة عادم هو بدأ يتفصل بقالنا ثلاث ايام في نفس دايما بقالنا ثلاث ايام هو عمال بقى يتفرع لا ده كذب عليا اصلا ما قلتش ان زكاة الفطر مش عارف ايه وكذب عليا لما قلت ايه خرجنا بره مرة وكل واحد عمال يثبت لي الكذب هو انت كله بيرد في حديث حديث ايه احنا لا مش حد ولا مصدر ولا اي حاجه هو بيقول له هو بيقول له انك ايه خلاص